كيف أنت تتعامل مع هاتين الحالتين؟ كيف أنت تتعامل مع في الأسرة؟ كثير من الناس أطفال نفسهم كيخص المدغس إني يابا إني يما إني أمن مثلا نوني دمن يخص ديسو إني حمقش دمن أمن أترك دي بابيني إلا يصبر مع أطفاليني أديني أما أما أمن لي يصبر 30 40 50 60 مرة إلا دياوي لفظتني صحيحة أمن مغيني يابا مغيني يما بابيني مما إني لا صبر المعاس وتسول منش الخطاري أتصبرنا إلا دياوي كلمتني صحيحة مرقلة أطفاليني كمنا الزايد 4 سنين أديت في السنة الأولى يا بد بتاو ألف بتسي دور دور دور دور يا بد بتاو هنا عشت ألف راح يا بد بتاو تبين تكتب جات القانون اللي تخزت فهم قاع أطفي الأستاذ ما يدي ربط يفتح فإذن أترقي دباباني تختم زور 30-40 مرة تونيو لي صبير ولا غصت 3 مرات 4 مرات 3 مرات 4 مرات ولي صبير مع ميس مش كاسي سلمت حمي سبحان الله دباباني صبر سي قبل نغض مميني إمار ولصبير فإذن إكتلش كالي إتلادة دين دبتا إنه هو كان سيتو غيبدا أطلين يا أول مغيبدا يجور اخترت أمزار تسين غيني يما مغيني يابا يستخطت فايت سن فايت لتا فايت ربعة فايت خمسة دين وخلا صلي عمره اللي خسرين يما مغيابا يربو يسلمي دخ هدي مدواء عمره اللي الموت مغي وضع مرة مرتين ثلاثة ياش تبين دصلي ولي سيني ويجور يربي قيمة أمر طبعا فريح طمرت ريح هدي مدواء تشال هدي باد عمري فإذا بديش يصبر معانا ثقتنا ثقتنا نشني كل جنبابين مماين كذا لا واثق باللي من مسالين جمي جنوا السالي كلا ليجر لا واثق باللي من مسالين جمي مادي السيو لذين يبين يما آمان هذه المدول فمن تلقي بابين اللي يصبر مماين لا تصبر بمعنى ثقت واثق باللي من ميك أضي عود إليك أطاوت شكالي تنو ثقتني مي وتفاط في العزم وتنتف انتتست مادام تستثقت فإذا لن تستطيع أن تساعد ابنك وبالتبع أطفلي يتبي تثق طبعا من أعماله مصح من الأشخاص يتبي تثق عادة سن وعميتن أعزم يتبي تثق في الوالدين استدرت يتبي تثق في المعلم بتا يرق بابا زمما سو هو تقنديس بابا زمما سرق بلو يمكن هذا عزم ويمكن كذا أغلب والكرقع أغلب من رخص ضعضع ضعضع ماشين قانشين تقتس انت دي منس اتضعف ضغم انت الديرقة بابا كيسنو جاريك وما كيسنو جاريك وكي ناوي تفهم جيتي ويمكن اتفهم اللغة ومغرية دي اتنخش كي تقن انت بشنا تقنش رايني عمرو تفهم جيتي عمرو تحفظ فإذن سيصدق هذا الأمر فإذن هامي عدم الثقة الموجودة عند الأب أو عند الأم كذلك بتا عدم ثقة المعلم ديك المشكلة كذلك تنتقل فإذن عدم ثقة تنتقل للوالدين تنتقل لطفليني طبعا نغني الموضوع بلا ممكن ديس أسباب أخرى يكتسب بها الطفل الثقة أعماله غير أصدق نشرب لا مهم شي قارق في الأشخاص مدام كان صوال في الوالدين فإذن مهم جدا أول نقطة أنطلق السيس أي أب أي أم مدام كغرق بغميك يعني إنسان عادي سوي وحادي نحد ماشي قال شي متخلف مغناقص عقل نغنق يجب علي أن أضع فيه كل ثقة أنه يمكن أن يتعلم لتو المرحلة تمزورت أتتبني غهمي مش كاطفلة أدي جتيق ديمانس واحد أدي جتيق نتا ديمانس اثنين نشي مي جتيق دي وراني أدنجم غتعاونخ أدنجم أتعاونخ فإن هذا أمر لابد أن ننطلق منه ثم أدنس الجزء الثاني الناحية الثانية أنه نرى عادة بابا أبدأ نسجز أنا مارو مثلا لا يتويز شغلي طرواص لا يتويز نوني الكراريس ونوني الأدوات وني كدا وني وني وني خصغد نبغيك نقطة صغيرة ألا وهي أنه في بعض الأحيان أدلقى البعض نبورس خاصة نبورسي بالزن أولى ثانية ثالثة أدلقيتي ممكن ديك نطش لي مهمل مغولين جمعادي ولو هو المهمل يعقب سمانة سمانتين ثلاثة يا با صيد الكوس يا با صيد المسطرت يا با القلم الإضاعي يا با بتلا الماضي بابا كيف يتعاملون معليش اطفال يغلط مش كيف هذا معامل معاس الماضي بابا طبعا يتعاملون بحكمه ادير كيف اسح مخي وطفلي اني غادي يجور معاس هذه السبب معنا باش دوت نوت لي كل هذه ريدي اسم السيل سكت سكت تيكي تنقص كن سكوتش نق مش كول الضيع ما غي ضاعي زهل زيدوا لي وطفلي وهكذا بصح الماضي بابا ايوا تسجم ضال يهمالك قمه مني بلا المسطرت قمه مني بلا الكوسن قمه مني بلا الحاجتي اللي يسحقك هذيك كان ممكن سمانة سمانتين ثلاثة أربعة خمسة الشهر بالك سكوس كامل رجل بعض مبارس سكوس كامل أو ديها ملتي ويدلا دوات باوكر يا سيدي سخ إشكالية هامي داني أطلق المشكلة أنه أطليني ممكن يسبب له أشياء كثيرة هذي ممكن أذكر نقدر له هذي ممكن تطلق اسم أسكامل يدول أطلب لا يطلب سوني لا يطلب سوني لا يطلب سوني اثنين ثلاثة هذي ممكن أطليه للمعلم ولدي ولا دوات أسحمق مرة مرتين ثلاثة فإذن ممكن أذكره المتدني أذكره المعلم مني تلاميذي مدجلس لن نفهم لن نطبق لن نخدم لن نتارين نطيل يتفرج شو هذا دوات لا يتفرج في الأولوية تثبت الأولوية ضل فراك اني مغالفين مغ الأولوية مم كده يفهم أتحسن فإذن سعى في هذا الأمر نشيو غير صغادة في الموضوع كثير وإنما إشارة أنه الناحية المادية إلا يطفل يحتاج يحتاجت لابد أن نقدم له ما يحتاجه نعم أتنا رقبة نتابع كذا مبصح وصغليت غيماني كل الأولويات أعزم مطلي قبل ما يستعرض نافراك مغالفين نشد جخ السبب مغتابع مغمغمغمغ أتبع بكيفية معينة محددة بحيث ولتضيع ما قشرة مسحوه أدعى بمثل هذا التعامل ثم أدنس إلى جزء آخر كذلك شي قاعد الموضوع جهت عبارة عن نقاط خص قادة تخديس نقطة بعد نقطة لممكن يدينا شي موضوع دوسع وممكن يعني أتنبي قاع وإنما إن شاء الله عبارة عن نقاط نسردها سردا أنسي وليس إن شاء الله نستفيد منها موضوع هنا الآن يأتي حتى يمكن أن يكون ديني هذه يمكن أن يكون ديني قد تواصل جار وارا الوالدينس في قضية التعلم في قضية التعليم مش كتبعا الوالدين تبعا من سن لابد أن تكون فيه مش قناة تواصل وقناة حوار لابد تدعى الدين لا كوميونيكاسيون التواصل الذي يقل الحوار مفتوح جرى أراد من ميس سوى لحكة مشني يوصل لبتات جيناس ونستش حكا نجو كذا وكذا وكذا وهو تزعزع تزعزع الكلك والله والله ربط يفتح أقدر عندي ما عندي ما أودي بتات جدا جديد بتات عز من بتات عندي ما هامي أتجد أصلا ليش قناة تواصل مع تروان مخ لاحظ سبحان الله نموج يجين حدا دي تشرغب الشاد ياس من ميت منش الاختار يحسب منش ليش توقع توقع عاش من غش توقع أدياس من ميتش نغيليتش يا با يا با يا ما يا ما أسو ركبا يكترشت ما تترشتو أش حكا تك تك تك تك تك توقع معان غموا ميتش أدياس شيني ركبا يكترجات يا با والله ركبا يكترجت أوه دخل دي شاء ترجت يا دص لاحظت سيدنا يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب وليزوي ليتماس وليزوي للمماس إزوال باباس إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الذين قد تواصل الذين قد حسن تواصل فهذا المهم أنه أدعديني التواصل جامد أخطرك لجديني حسن تواصل لجديني علاقة طيبة ولدتي أرى أسيني بابا الصموني فهذا المهم جدا أنه أبدأ نتسلي طروانا نتشمر نسلوسه مع سن نتحسن علاقة مع سن كيف نحسن علاقة لكل موضوع بلا كل موضوع بلا وإنما لابد من هذا الأمر لاحظت المثال الثاني مثال الثاني سيدنا إبراهيم عليه السلام لاحظت قضية الشورى قضية الشورى قضية الحوار قضية التواصل كيف يتم سيدنا إبراهيم بدأ يسوع إني أرى في المنام أني أذبحك أمر من الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه الأصل مدام أمر من الله أدي شاورنا لتشيوير الأصل يتشيوير أدي طبق فتسن في إيماس إني أرى في المنام أني أذبحك أهو فسأذبحك كانت بختير شتش أشغر صغر مني خاطب إني أرى في المنام أني أذبحك فتسن إيماس فانظر ماذا ترى مستوى العالي من التواصل جالس من ميس هؤلاء أنبياء الله عليهم السلام لاحظ التواصل شيء ديسترنبورغ لا ينبغي أن يكون ديني مشاورة تواصل كذا فإذن أترك ردة الفعل من وراء وسنتي التربية الصحيحة الإسلامية الإيمانية أنت تربية الشورى الحوار ها فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصبر فإذن مهم جدا لابد أن يكون ديس جانب التواصل قوي جار الوالدين دوارة باش كأن يمكن أدي عاد قاعدين إن شاء الله غلط الست أدي ممكن أن يكون يسير بسلاسة بطريقة جيدة نقطة أخرى كذلك نقاط نقطة أخرى تمهيدية وهي انه نسن انه المنهج المعتمد الان لكولا توكل ما يسمى بالمقاربه بالكفاءات. ثم ديس يغلب من خصائص، ديس يغلب الامور، يعني سواء ايجابيات او سلبيات. وانما من الملاحظات الموجوده في المنهج، طبعا المنهج هذا الجديد، انه يعتمد في تعتمد منس في درجه كبيره على عمل التلاميذ في المنزل. تعتمد منس انه اطفلي ادي خدمت الدرت، ادي خدم القسم. وهو المناهج قديما خاصة ممكن بات الدول بسيلة فروجات يتعتمد يغلب في خدم المعلم، معلم انت يشرح من انت يسفى من انت دي عاود من انت كذا من انت اصلي يدين كل دي عاود خلاص يمر في يغلب الشغل تعتمد من فبتا اصلي انت ادي بدا الدرس انت تفهم معلم اللي تجي لحية ادي بالساعة في بعض الدروس ضل الكتاب نوتشلي اتلقي المعلم اللي تجي لحية المعلم يتوجه برك بدات بيت الكتاب الصفحة الفلانية غير نخدم تمرين كذا كذا كذا خدمت مي خدمت تمريني دا يدوني تشرح يدوني تشرح يا من بعد درس التمارين مصعب كري تغل المعلم زارة تشرح ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر والو خصني نجيولو انو اصلي يحتاج ماشي النيغ انو اللي بدا انت يخدم سواء القسم ما اقتدرت سواء القسم ما اقتدرت ثم عاد نرجع له عدو للكتب اتركي تشهر ست تمارين هذه التمارين لا نضع للكتب اتركي ديس تمارين مولي عمرو تنتيجي بصح الاصل التوجي مش حوض معلمات نيت المنهج يمنسي بتوسع زم المنهج باللي التمارين التوجي انت الدارت بتل المنهج يمنس عزم نقص يمنسي كل جزء السيس اللي توج اصلا مش كاتس اصلا اللي عزم عزم ونفرد الشي عزم دو مش كاتي تاتي عزمو كلونيو لدي سكت البارتية التوجي تدارت بتل توجي تدارت فاذا عزم نقص يداني اللي بيشرى نقص فلابد يلزم اطفل يبدي عزم تدارت لازم اطفل يبدي عزم تدارت ثم شرف هاي تسن القضيته انه دروس متراك ماشي قرشين ديش قلنا عن تراكم التتابع بتا اطفل عادة نسن دروس ثلاثة دروس وكن يفهم في كثير من الاحيان دروس الى ادى سن بعد ادي عادي عرغفس اتني فهم مادام شرعي اللي يتوبنا في شرع سن دروس ثلاثة وتني فهم سي قبل يعرغفس ادي فهم شرع وذلك بدا نشين كاولياء كاباء امهات واللي نتبع تدارت اطفلي بدا يعزم بدا يولي يعزم بدا يفهم بدا يولي يفهم اوتوماتيك مو تفيق يخفي ما كدير كيغا طفلي يا الامتحان ازغاتي ويكدا خطرتو كدا هامي الامتحان مزوري ويكدا فايتسني ويكدا هامي شي نورمال داني يوقع لي شكل الخلل هامي خطر واللي نتبع اطفلي يوقع يقتل في جوتي يقتل الوقت يغاب ولي قدير ما على باليش ما مسطوك تحوس العراس ولي زوي ولعزم مره مغمرتين ثلاثه كدا توقع يقتل في جوتي وتنسدرك فإن مهم جدا أنه أن يكون ديس متابعة يومية للأبناء وتعلمهم على الأقل دعوه يوميا ممكن البعض نبورخص أتلقي ديس قدرة مغيد نشرة على الأقل بتوه يوميا كل يومين ما تعرف لي غرس قدرة غرس كذا إلى آخره أسلم ضغ أسلي جور واحد ساس نشتة باعقت أسلي واحد ساس نشتة باعقت وهكذا مبصح هذه عضات لي والتبع قاع الاسن الامتحان ايوا ما غاش الامتحان على الشاع يعني بعد يومين ثلاثه ايوا بالدروس شوف ما درك بغ هامي تفهمتني وتحفظتني فهذا خطا في المتابعه يجب ان يكون الامر من قبل طيب ادنى ثمار ان شاء الله تعالى في قضيه بعض الامور الاخرى ديما ادنى الى قضيه غرس حب التعلم لابد انه كاولياء ان غرس تروان حب التعلم للحيد ابسط شيء في غرس حب التعلم ان نكون نحن قدوه لابنائنا انا عاد نمشي للقدوت يطروننا هطفلي وسكر وراح تعزمت اسيني يلا هات تعزمت هذه ريحه معاس معليش انت اللي عزم عزم باش كيعزموا القران كي طلع النشرة لك يغمى على باليش غير الحسابات يركب بس يريح معاس بس اللي يعزم الى عزم لا يطلع الى هو ديرك بس ان شاء الله بس لا غرس تدارت لا غرس طوموبيل لا غرس خدم لا غرس كذا واللي عزم لا والو ولا نشبريت نلا اتكسب ودي غنبا كل عزم فعلا عطلي لي تو الامو البخص عادي فين يوم المتوسط كده عادي هذه فخص عزام هذه هذه هم العزم ني وليت تبيع الى اخره فين لابد ان نغرس حب التعلم عند ابنائنا فين هذا امر يجب ان يكون الاباء قدوه الامر الثاني نحذر من شيء مهم جدا وهو القدح اول الشتم دي لي كل نغدي المدرسة نغدي المعهد نغدي المعلم وهذا من أخطر الأشياء ويجب معلمات تعليم ويجب يكون سنة المدرسة اللي عزن دي سنة كده أبدا وسيوي لغد ساتسين غا معلمني دوشتين مغا معلمتني مغا ليكولني مغا المديرني مغا خطر أنقص من قيمته وأعطيه مبرر كتش غاسي وتفليني المبرر أتفليني إلا يوفو بتدي تكا إيه المعلم يكلش بتا عزام يكلش تام معلم يكلش تام يسعز سماني بي ليش بيسمى بس ليش بيسمى مس فإذن علينا أن نتبه لهذا الأمر فلا نعطيه مبرر في هذا الأمر الكذلك كذلك في غرس حب التعلم ماشي نغداني أنه ابتعد من هذا بالمقابل اسوش صورة وحدة المعلم صورة وحدة المدرسة الى اخره ثم كذلك السمد غير طفلي ولو انه توني في الحقيقة في مرحلة متقدمة جدا في السن سغادي لي اعطفلي عامين دقود عامين لاصل السمد غير المطالعة اعطفلي دقود عامين لا يطلع عز اعطفلي دقود عامين الى غرس الكتب كتاب النس نس يسنس وني النم ايه دقود عامين اعطفلي لاصل لغرس الكتب الكتب يتضل هذا يسني طالع سعز مباس سعز مماس حكاية تنفس كلا هذا حد خرسك الارتباط بالعلم سقد عدى بسان هذا حد يخص عزبني يخص مطالعيني ارقب دي قشرة محبب هو دي قشرة يرقل السيس دار وان ينفر منه نفورا فإذن هذا أمر يجب أن ننتبه إليه أدنس إمارو أقسم الموضوع على بعض الأمور التي ينبغي أن تؤخذ عموما ثم الابتدائي ثم الثانوي. بالنسبة للابتدائي يجب أن نعلم الصندغ وطفلي أتشجع على كل تقدم يحصل عليه عفوا نغزار عموما يعني سواء ابتدائي مختنوي أطفلي المتوسط نغيرس أطفلي مهما كان غير ابن وراء يبدأ يلم القنشرة يتوغي ضعف كل مادة اليوم في منس القنشرة يبدأ يتحسن شجعه على كل تحسن مهما كان شجعت وسعم رغ دا يوي كلمة 10 على 10 مع 20 على 20 اثنين بعد سيبي 10 على 20 خمسة مغربعة ما أسعم رغديس مصحة تغو كل أني تيوي دا وحدي شراء ضيب تزد البيل تا ما شاء الله قاعد نتائج جيدة ممتازة أرقبها مو بين سطر دا زقاق دا كتب كلمة يود قد المعد لما تتني مخصنت أسعم رغدين لما تتني مخصنتني هام يتيوي كده زدوا درسني كت 10 دقائق قربون ساعة تجن ساعة بالدرس دي ما قرغش راجع دي ما قرغش تهلا المجد دي ما كده كده كده كده كده تتيغ اني دي ويدا وحدي والقير قلت انس حغات فيه والقير قلت توجه معليش تشيد السنة ربون ساعات هايوة وش الساعة شرات سنة انت انضخ وتت ربون ساعات وش الساعة مخ ساعتين ايوة مود المدح ليش ونولف ونولف هل اقل عدل اني اللي اندو وحدي ناس بارك الله فيك احسنت اني اللي غلط ديش اي ناس شدود ما نتغلط ديش فاذا نشجع أتشجع غاطفلي فإذن يتقدم يقنشرة ماشي النغ يتحسن يكتل مدد يبدي يقنوع الدلئيف بارك الله فيك الله يجازيك رباشك من اللجال هرق ما هات مراجعات المداومة تيويد تغل الخطرتي زوان كده في تلك المادة نغنوع الدلئمار وتحسن تغل فإذن أتشجع فجار فإذن خطر سبحان الله دائما تشجيع تشجيع الإنسان وتشجيع الزماج ده وغدي كتفير تنغ كده الاهتمام وبرك مجرد الاهتمام بابا مما أديك بأعراب بابا مماس تهتم من سوء زمس تشجع انت في الزيادة تني تشجع انت في التحسن أدي جلمني أخطر خاصة سبحان الله بورخص مهما كان مهما كان الإنسان وبورخص بدرجة وجاء من اللي يجن حد تجنس القيمة تجنس المكانة يسعون إلى إسعاده ديما تجد عطفلي ابني ماذا به هذا الصفر حدني لا يتجايس القيمة حدني لا يتجايس انشان حدني لا يخسيت سواء انت باباس المعلم كده ادرك باباس ادرك المعلم سا ادرك مماس تفرحسي قنش راي جيت اتركت تدي تحاول بتريج اتعاود اذا بيها اتعاود صفر حق باباك صفر حق مامك كده فين مصح مي ترقى لش الحيت والله والو كي قبيل اما شي خمسة اما شي عشرة تني تني اما شي تحسني معدلس واحد نغزوج نغساتها كيف كيف طبعا فين لجدين يدافع ندفعهم اكثر الى الامام فين نشجع على كل تقدم واحد اثنين بين للابن ان الدراسة من تنفعه هو لنفسه يعني السلم دغي وطفلي انه اعزم لك تعزمت في الجنة مانك انت الذي تشكيت تسفد السيس في المستقبل لازم السلم دي تروان مخاموني سقط عاد ندي بالزن سقط عاد ندي زعلك دائما ازبين فائدة التعلم انه أعزمه واللي يعزم فنجالك واللي يعزم فنجال بابس ولا فنجال ممس ولا كذا خطب المبورس عزم رهبا دل رهبة بابس نقص ممس نقص كذا مبصع أهمي ويسن القيمة وعزم فإذن علينا أن ان نبين ونشجع الزبين قبل اللي اعزم له هو لنفسه. طيب. بعد ذلك كذلك نشار لك نقطة انه نطور شعر خصيص فتح خصيص نعود لباس لابد ان اكسب الطفل ثقة بنفسه الزبين بانه يستطيع ان يتعلم ويمكن له ان يتعلم ماشي نطورو يجي بنت تمرين ينجح مثلا الاصل اذا بالزنيابه وكلش مغنغسين غنغي وعد يجا يعزم داني حتى اكسبه الثقه بنفسه نتجنب كل خطا تقع عند الاولياء داين دبتا هدي صطفلي خاصه مبرخسي بالزن هدي اساسيني بابا صنغي ماما صنغي يوز شرحي بدلنا ندا رباطي قبل انت هادي حل التمرين انشانس توني كذا عزم كذا وتفهمها هاد الحيه تو جاي توني ناقص توني درو نطر بادي قبل هذه حلا انشانس عمري ولت حلا انشان مطفلي ابلغ ماما هذه بدا نطر حل الاسئله برك بطل قرن سلاح صح ما تتجد او كان هو من اجي ما نشرح هذا الواقع متلس اطرح الاسئله المدل باللي نصني برك اتفهم ازدرختي الاسئله فاذا هو مش شرحها سعود غشرح خاطي بتت جدا صح وكان نجتوني بعدني في مهم جدا دني مش ماشي جانب الثقه بالنفس يقوى عند الانسان لازم يبدا يخدم يعني من الجزء يتبلى يبدا يخدم من نتا مي دير كاع ايه ابدايو تمرين وتفهم عجل غتحل من بعد برك بابا يسول لي بعض الاسئله ما هما كتشول لي بعض الاسئله نجم حلق تمرينه في نكتشف ثقه بنفسي ثم مي يحلش راسا ثلاثه غتفكر ها بدات قادو تنجم تشتهات نجمت أتنجم فإن كل مرة أذكره بأنه يستطيع حتى يكتسب الثقة بنفسه فإن هذا أمر مهم كذلك ثم بعد ذلك مكان المذاكرة مهما كان طفلي إلزم سيء مكان المذاكرة من يدعي زنديس أدعى جو هذه وهو لعزم يقني واس يصدر راس لدوات يقني بياس وكل راس تليفزيون الراديو دينا تقوى يوصل ضد الانترار مديني كيف شنو ما ولي تركز طفلي شنو ما يتنجم هذه به فإن يجب أن نحضر مكان مذاكرة. هذه ملاحظات عامة أدنس من بعد بعض الملاحظات الأخرى. بالمقابل الثاني أدنس لبعض الأمور مثلا بالنسبة لطفل يميل طفل صغير يجب أسجري ما يسمى بجدول المذاكرة هذا يعزم غرس برنامج أسبوعي يعزم غفص مثلا سبت الحد الخميس يعزم غفص الجمعة راحة البرنامج لي أحسن شيء أن أضع له برنامج قار في وقت قار دايني كل وقت ديما يعزم دي ستني هو ساعات تمديت ايا فلان اجارة عزمات هي فلان تعزمات ساعات سوى اللي يزال يقرار مع يوس مع يتمس يزوي يبدا يقن يتعزمت كل ما غادي بلا ضرار كل ما غادي يدير ريح كل مكدا الزقي غادي يعزم ما تديتش هذاك راه عزمني هذاك راه سي زقا بس نوع ما سين اجارة عزمات هامي خاطر سوى سوى في قنشرة محبب عنده يقنشرة يخسيت دين دورار من مكدا الزقي غير يتعزم اصل دبتا هذه عاد العمليه عكسيه مش يزجغ الوقت نوعزم تبين الوقت نوعزم قال بعد سمسين مثلا الوقت نراجع قال الساعه الفلانيه المهم مش خير الوقت يوعزم على حساب العمر نطلي طبعا على حساب السن المستوى اعزام اسخير الوقت يعزم ديس اتعدي ما مسجل هذا لسن السنين زكي ولا يزوى ضرار ولا كذا لسن الوقت نوعزم فإذن يجب ان اضع له وقت مخصص لي التعلم. بعد ذلك أطفالي بالزن طبعا الوقت يختلف من شخص صغير الى شخص كبير اجعلوا كده يمكن يعزم ساعتين ثلاثة مصحب الزن اسمو تغسقوش هذا بالزن اجن الساعة 20 دقيقة 45 دقيقة ادي بدي غرن النغاس ادي بدي غرن النغاس بالنسبة لمن يولن ده بالزن نفس الشيء بالتغيير الجنوارة عمر يتدرت ولسين يقنش رقار ناس اريح دعزم وقتي صغار في مثلا الى المتوسطة يا مختناوين مقدع عمري ما يعزم الداس غا صفر باللي رجع حتى عزم ساعة مخ ساعتين مخ ثلاثة غلطت يلزم تدرج غمعاز يجي ولا تعزم دري حتى عزم مدة توتال 45 دقيقة اجن الساعات هذي بدي اخ سلمات غا سديرني الوقت بالسي بالسي مصح لابد من مداومة السلم ضغط المداومة فإذن ان يكون فيه مداومة مع ماذا مع التدرج شيء فشيء دائما ادى سخداني لك الاشكالية دين دبتا انه الا واسي غرس اراء اشيني ممي كحولي تركس اسوش غادي خدمي قل نشرا يكد تمرين اي قمعس ربو الساعه تجن الساعه تقدر تيجي لهاد الحيط ونجم تستفغ يا ودي دري الحق مع سلاك شرح غاصنا عزم غاز خمس دقائق ولي صبر يا اللي يقل يهضر وا تا غوش اللي يتشر ماذا بيه ضرار ماذا بيه خاصه مبورسي بزاف موجود اسوني يغلب مبورس التركيز بتا يتجا اجين ياخذ الشطور والغدر يحق مع سر ربو الساعه رقيغي تونجم تستفغ كذا كذا ريحه مع الساعات ضغط تفيت عطف لي اصلا غرس مشكلة في عدم القدرة على التركيز تشتت الانتباه ها تركيز صغير ممكن خمس دقائق سبع دقائق قد يفغ نشد حوله وجبره قدير كزوجة نا اذن عطف لي بورخسي بزان ساعات تفتغر المشكلة التركيز خمس دقائق سبع دقائق ولي مدية تركيتي دي لها يشرا وضيضا عطف لي وفي الاصل بتك نوت في غرمة من هذا النوع وتطول غمعاس الجلسة العكس أدجغ الجلسة مع سنة ربون الساعات مثلا 20 دقيقة على أقصى تقدير يقدر التمرين يوضع مثلا تمرين مزوار وجشرت يلزم صغر سن تمارين 3-4 يحلو كل يقدر التمرين مزوار أسو شرك الوقت مثلا أدي سبيد لدي ريح أدي سبيد الموضوع يدول وخطر أصلا يعطفليني تنيل القدرة ولتنزم أدير كزو جار إلا بالتدريب أبدي أدرب أدرب بصح بدي تسيف غفز دا سيف الوقت دوبلغ على 4 مرات 5 مرات 6 مرات مش كذا يعزم بالعكس داني لكن تجي غطفلي ولا ينتبه ولا يستفيد اكثر واكثر بالعكس السن غطفلي غيري بين هذا النوع علي اشو شغل الوقت دا بزن اسي نركز معايا 10 دقائق مثلا نغربون ساعات نغنى وكذا اشو شغل تريح نغشو شغل مثلا اتزول لو كاني ما غاش حكي لك تنفس اما اطرار ديك اللعبه اما غما يكنشرا السبيد لغ سيس تركيز من بعد الرغ مرة ثانية فإن هذا أمر مروا في هذا الجانب ديما في قضية التركيز بدأ نبيت كمشكلة ديك المشكلة طبعا داني تحتاج إلى حل تحتاج إلى حل أول شيء أن يمكن أن يكون سبب التركيز عطفلي في مثل هذه الحالة أن يمكن أتعرض في على طبيب نفساني ممكن غرس الحل للدوام ديك المتابعة من طبيب النفساني مغ الأخصائي النفساني غيرس فإذن أدي ممكن داني أتعرض واحد اثنين أدي ممكن أنه سبب قلة التركيز في بعض الأحيان تزد إن كان بدا ما سنتداد المشاكل كما لا تصير كبير من غانز قد العياط ببد ما ونفهم معنى باليش اسم عدم التفاهم مشاكل الموجودة في البيت أجطفلي يسرح أما يسقط في هذه المشكلة مشكلة تشتت الانتباه بتعطفلي يبدأ يتزعلك ممكن أتنعون سجن شراء ولا أبزا مصح أزعلك وجارتي فاد أتنعون سجن شراء ما تنطورو داين أتنفكر بالهدف من التعلم بتدي استفاد سعزام كده أتيش ممكن يركز شيء كذلك الثالث ولا الرابع دين المكان مهم جدا وتيجي غطفلي يعزم مثلا انت سنغي لها ازج الله يبارك الطبلة اللي يعزم ديس انواع ومنوعات النوع نستلاوات النوع اللادوات النوع كذا يلزم تيجي الطبلة غير شري اللي يعزم ديس يعزم الرياضيات يحتاج لكتابة الكراس لكتابة الكراس وازج تكنوت الكتب السال اللي يعزم معايا حقا يا باع على بالك يا الشيخ نشر كتاب اللغة العربية المعلم شغل الكتاب غير سرسغاس ما على باليش كتل ورقت سرسغاس يقن ستيلو الزيت سرسغاس الطبلة انا تحتاج برك كيف قاع ماني لاريا ثم اني ننطرو المكان عاد هادي وفي دي السيت بس الا معاش من بعد ديلها معي قني واسن غا كدا مغ فين مكان يجب ان يكون هادي الطبلة يعزم ديس لاش يقن شرا اسشتت الانتباه النقطة الخامسة اتسنا غطفليني ما الذي يفضل نمط ما يسمى بنمط التعلم الاكش اللي تجي تدي تركز في السمع وجار اللواسي في البصر اللواسي في تيراي اللواسي فين اتسنغ على اي شيء يركز اكثر هل يخص تيرا اتستخدم غدياري وجار يخص داس اللي وجار يخص انت دي السيول يخص اللي بدا يرقب فين بطل النمط ما يسمى بين النمط التعلم على ركز غفص وجار طبعا نشين انيني افضل شيء دين تتنويع اجي زغط في او غير نمشي نشرح راس انت يتفرج لا يبارك اصلي لي ديغي السنة الثانية مختلطة باباني ماما ماني لا تشرح 10 دقائق قربون ساعة لا نستوال شو نورمال 10 دقائق قربون ساعة اصلا 5 دقائق ويتنجم هذي بي اصلا 5 دقائق ادي تعب ولقيرغ وتنجم هذي بي عفوا ادي تعب اطفلي 5 دقائق نشي السوال غاز خاطي كي خصي ولغاز 2 دقائق 3 دقائق اجي زغط يعني اجي زغط ادي علق اصطرح السؤال ادي جاوب ونشكي الطاعة ضغط 10 دقائق 5 دقائق 4 ساعات شي سوالة تني كذا ارقب من الصني كذا شي نورمال هذه فقط ونجيبس فين يجور مع الشرح غاز الشرح اطرح السؤال ايدير يفهم غولي فهم اسيني غاري صح فين اتجي يخدم معايا مش كا ادين الجمع يركز مصح نشي غير غاز سوى الغاز انت يتبع داني طبعا مدة التركيز تكون اقل. هذا يمكن شيء اخر انه بطا اطفلي يحتاج الى تقوية التركيز داني توجد العاب تربوية تقوي التركيز غاز نتسلم دغا وطفلي فين ديك الالعاب اللي انت اتجرت لي يركز اكثر اتبي الوقت بسي اول الالعاب اللي انت من دقيقة زوج ثلاثة خاطي العاب اللي استبيخ 10 دقائق قرب من ساعة تجي ساعة مسح العاب تربوية اتش ادي ركز وجا يبدأ يزيد في مدة التركيز. انا يمكن استعمل رقمية لهذه الالعاب بطلت لي غير سمعها قلت التركيز مش قد تشتت الانتباه غير ما يسمى بالافراط الحركي كثرة الحركة مهم جدا ونيو الاصل ادي عادة تراك الرياض لابد العاي تراك الرياض مما كان يقنادي مرتين ثلاث مرات يسمنت والقير قبل لي كيغطي عقلو خطنوش لي عمري بالعكس لا اطفلي طاقتي لا غرس الانرجي اني طاقتني تجعلكت الا ينفس عنها يعطيه طبعا يقنع من الاستقرار طبعا اضافة الى الفوائد الاخرى التي سيأخذها من الرياضة. الموضوع انه المهم في كثرتني الحركة التموكس غرس عندما يكون يلعب الرياضة في هذا الامر فإذا مهم جدا في هذا الجانب. عندو اللي مارو الجانب كان صور في الجانب المذكرة للمراجعة عندو الثاني الى جانب يلزم اطفلي اماشي الناس نجيك الوقت محدد ديما دون يعزم ديس يلزم ازجغ برنامج ما يسمى بجدول مراجعة يلزم تسنغ اتزوغ اللي كل عادة شيني مثلا الامتحانات باين بورس غرس مثلا كل اقدان الشهر الامتحان اما غسمنتني اتسنغ من مغرس امتحانات اول شيء اتزوغ اتسنغ نقاط الطوف نقاط القوة ممكن درسوا يزوايا وانما نشي ادبغ الانواع الشغول وهمي مش كان بعد اتسنغ بطي تراجعات فليك وهو ديما يعزم غير الرياضيات يعزم غير العربية غير الفرنسي غير العلوم يزم المراجعة الاصل اتكون تدار تكون على امرين سن الامور تحكم المراجعة بطا دي ركزات فلا دي راجع غفص وجال هذي راجع وجال اني لان فيه ضعيف المواد التي لها معامل اهمية كبرى اساسية ادي ركز غفصنت في انتينو هذه المواد لا ادي ركز غفصنت اعزمت الدار الجدولي اللي غستجغ استجغ على حسب ضعفس القوتس بتيك تلمة تتولى مهمة مصحات فيه قوي فإذن أزجغ مدة بحيث تتبع أكبرك مصح مادة ممكن أقل أهمية هيك يلزم بس ضعيف يلزم تقوي غديس وإنما كل ما لاحظت أبدا وسبيين غير طفلي أن هذه مادة مهمة وهذه مادة غير مهمة اللي هو سي يقار دي لك شغل شغل أعزم ما تسني جاش لما تسني ما تسني وش تنفع عمرو سلمي أنه أطفلي لما تسني وش تنفع نعم هذه المادة أكثر أهمية وغير ذلك بصح عمرو سلمي يضغطش لي كلمة تنفع مهما كان أي مادة يدرسها الطفل أي علم يتعلمه سيفيده سينفعه أزبين بالعكس أنه فيه قيمة فيه أهمية فإذن نعم الجدول ماشي النغ على حسب ضعف الأهمية بصح عمرو سلمي يضغطش لي أنه كلمة تنفع مختوش تنفع غير ذلك. الشيء الثاني أدجغ تنوع وهو السجن بتا عطفل يعزم لساعة ساعتين بتا تزعلوك ان غير اس تلت سواعد ادا عدي ما يعزم تلت سواعد ما تتكت ساعتين ما تتكت خاطئ ادا عدي تنوع اما تنوع في المواد حتى تنوع في نوعية المادة وقال الجلسة كاملة يريح مواد حفظ ما الجلسة كاملة مواد فهم اس نوع بس مادة حفظ بس مادة فهم الى اخره مش كعطفل ادي الجم ادي تابع فاذن تنوعني ادي جطفلي ادي تابع مش كذا بدي يخدم البرنامج ابدا بماده محببه للطفل اطفلي يخسيك ماده معينه واش بدي يخسيك الماده اللي لو تتغس ابدا الماده المحببه مش كذا يريح ادي في مانسك لا فين يبدا بالماده المحببه عند الطفل كذلك بيزجغ البرنامج اشركه في وضع البرنامج صح اسو ما انت الماده اللي تخص قال ماده الرياضيات مثلا جمعات اللغة العربية الطبيعية الإسلامية التاريخ بدأت نجمعها في أشركه في وضع البرنامج هذه حسة بني البرنامج إني يشارك ديس انت يجيت او ديما نشرت جال البرنامج اخر شيء من البرنامج طبق خاطئ مش إننا نطوره الشورى لابد ان تكون ديني اتفاق كذا الى اخره. في جلسة المذاكرة يجب ان تكون جلسة محببة للطفل او دي جلسة يأتي كأنهم يسقون الى الموت وهم ينظرون لأنه كانوا تلقص لي تقود لتوتان ولا عميل الظالي ريح بالعكس ماذا بي بدا يكتنفوس تبدا يحكي غصت جلست نوعزم بدا يكتفير تشغل جلستني بتا هسه ادعك احكي قصص تنفس قصص انبياء قصص صالحين قصص كذا. ايوا اسم ضامس قصد اتنكم على الشاشه الله مي تجي المراجعه اقدر نونيت اشتي لك عونا شاشه شريك الخضرات كت الحلوات كت قديس كت زم تقول السنة بتسو شق استو شو خدني مي خسدي ريحه ديال يلا يلا بدي لو تتعزم ازوج خميس مسني هادي عدي ما يربط جرجل ستني اشياء محببه عنده وغاطف لي ربط جرجل ستني دوتوس نشرى محببه غرس سختي سو خاطي فين ماشي ننطر يجب ان نضع وقت ثم ان يكون الامر محبب للطفل. طيب الموضوع دا زعلوك انما الوقت يوض للاسف فني ونوتي في كاع في موضوع الاطفال المتوسط من الشباب المراهق وكيفية التعامل معهم وربما يكتلوا وقت بلا طبعا وإنما أنيسي وإن شاء الله ديس أني لا يصلح يطفل يبزل ابتدائي ديس أني لن يصلح للطفل الكبير متوسط من غرس. طبعا الشيء المهم الذي أختم به ديند أمران أمر مرتبط بالتحضير النفسي الأمران مرتبطان بالتحضير النفسي. الأمر الأول أنه أما شيء إن ننطره أطفلي أزبين أهمية العلم وأنه لفائدته وكذا وكذا وكذا ديما أتقن أطفلي بالله سبحانه وتعالى وأعلمه الإخلاص أعزم أتنفع السيس أما شيء أتنفع السيس منس أزبين أنه أعزم أتنفع السيس هذا الدين وينفع به الأمة من الأب الأم عندهم هذا الفكر أي أمي أي اللي لك تعزمت وأتنفع الغالي مانش أتنفع الدين وأشجر به سبحانه وتعالى عالم عامل بما تعلم أتنفع السيسة هذا الدين أرقب الأمة من لا تعود الأمة لا تحتاج إلى من يرفع هذه الأمة تحتاج إلى من أنت تطبق القضية الأخذ بالقوة ها؟ فإذا أطلب ربي أمي أعزم مش كتكون منهم فإذا أسلم وطفلي هذا الأمر فإذا أطفلي لابد أن أربطه بالله سبحانه وتعالى وأربطه برضا ورضوان الله سبحانه وتعالى كي تجي دمه حتى ترضي الله الجلسة كي تريح تعزم دجي ساعة أربون ساعة ساعتين فيه رضا الله سبحانه وتعالى بالطاعة لكن إذا ما شفت تريح تعزم تصلي إذا كي تطاعد ربي سبحانه وتعالى لتريش حسنات لتريش أجر كذلك عندما تجلس وتدرس لاش أجر وأكثر من ذلك لكي تؤدي بواجب واجب رفع هذا الدين وهذه الأمة هذا من جانب. الجانب الثاني أن أعلم الطفل الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى سلم دغي وطفلي اتقوا الله ويعلمكم الله وقال ربكم في الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم تخذ ربي شيء قوة ما تسني شيء ضعيف ما تسني تخذ تقوي الديس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمي أصب ربي ربي يجيب لي دعوتي طبعا مع العمل أعلم الطفل أن أربطه بالله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليوفقه. خطر مشينا أبذاء نفتح سجنشا دين ثقة الطفل بنفسه تأتي من خلال أبيه من خلال المعلم تأتي من خلال أعماله كذلك ولمكن ثقة نصل لمن أتوبنا بدلش غرس ثقة بالله سبحانه وتعالى يثق بأن الله سبحانه وتعالى سيعينه سينصره سيساعده في يجب أن أربط الإبن بالله سبحانه وتعالى وأربطه بدوره الحضاري في هذه الدنيا وفي هذه الأمة. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق وأن يجعل أبناءنا أبناء بررة صالحين قائدين في الريادة وفي المقدمة وفعالين لهذه الأمة ولهذا المجتمع. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ممن يعز الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل القاسم بن سيمان بوسعدة على هذه المحاضرة القيمة المنصومة بعنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي. فبارك الله في أستاذنا الكريم وتقبل منه الكلمات وجعل ذلك في ميزان الحسنات آمين. نذكركم أيها الإخوة بالمحاضرة القادمة والتي ستكون يوم الأحد إن شاء الله للأستاذ الفاضل موسى بن إبراهيم كبش موسومة بعنوان أمة اقرأ لماذا لا تقرأ. ومسك ختام هذا اللقاء المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ.